نسلم ونقر، ما عندنا إذن اعتراض إطلاقا. ثم قال هنا في جملة الأشياء، يعني في كل ما جاءنا عن الله أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا الإيمان به. قال وتسكت عما سوى ذلك. عما سوى وش المقصود؟ السلام عليكم. عما لم يرد الدليل عليه من الكتاب والسنة، فكأنه القضاء والقدر جاءنا بقضيتين، قضاء وقدر جاءت نصوص الكتاب والسنة بالدلالة عليه وبتفصيله وبيانه، هذا يجب اعتقاد ما فيه. وهناك قضاء وقدر ما قيل لنا عنه شيء، ما بين لنا شيء إطلاقا فيه، فهنا يأتيك لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون، دل على أن الناس يسألون والله لا يسأل. ثم تأتي قضية العلة والحكمة وبحث عن أنه الله أراده لحكمة يعلمها إلى غيره، مثل الآن لو جاء الإنسان يقول الذباب شو الحكمة منه، البعوض شو الفائدة منه، الجراثيم شو الفائدة منها. ومثله لما قلنا سابقا، لما قلنا يعني شو الحكمة من ألم الأطفال، صغير مولود يبكي الليل كله إلى أن يموت، وش الحكمة؟ هنا قال لك الآن المؤلف رحمه الله وتسكت عما سوى ذلك، لكن عند قاعدة الطمأنينة أن ما يقضيه الله تعالى ويقدره حق وصدق، ليس لك حق أن تعترض عليه بشيء أبدا. ما جاء التفصيل فيه مثل مراتب القضاء والقدر جاءت النصوص فيها، وإلا مراتب الكتابة جاءت النصوص فيها، مثل كذلك بعض الأفعال الله تعالى بانت لنا حكمتها وأفعال لم يبن لنا حكمتها أصلا، فالواجب أن يسلم الإنسان وينقاد بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن أخطر الشبه وأردأها التي تقع في القلب ما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرها كذلك شارح الطحاوية وأومى إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، على أن أكثر ما يقع الإنسان فيه من الشبه متعلقة بالقضاء والقدر، ومسائل القضاء والقدر غيبية، ما يستطيع الإنسان أن يعترض على الله بشيء أبدا. ولهذا جاءت ذكرت لكم قول البسطامي رحمه الله، أبو هشام البسطامي أو قريبا من هذا، لما قال أرأيت إذا منعني الهدى ثم أدخلني النار أيكون ظالما أم لا، يعني الله ما أعطاني الهداية وأدخلني النار، فقال له إن كان منعك حقا شيئا لك فإنه يكون ظالم، الهداية بيده ولا بملك لله تعالى؟ طيب يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، ما لك تعترض. ولهذا كمثال بسيط، الآن أنتم جلوس ومعي، كمثال بسيط معي 10 مساويك مثلا في جيبي، فأعطيت فلان وفلان وفلان، ما يتنسان يقول الشيخ ظالم، ليه ما أعطانا كلنا ولا منعنا كلنا، ما لك حق تعترض. ولا ما يتنسان يقول يا أخي هذا يأتينا دائما، هذا يغيب دائما، مفروض يعطى هذا ولا يعطى هذا، ما لك حق. مثل الآن قد يكون عند الباب 3 فقراء ومعي 10 ريال، أعطيت 1 10 ومشيت، لحق لي 1 من الفقراء قال يا أخي يا ظالما مفروض قسمتها بينه، ليش تعطيها على واحدة؟ إيش رأيكم أصير ظالم؟ ما لي حق أعترض إطلاقا، أنا حر في مالي أفعل به ما أشاء، أعطي هذا وأمنع هذا، ما حد يعترض. سبحان الله، الناس إذا جاء لذواتهم يرضون ما في مشكلة، لكن إذا ارتبط بالرب سبحانه وتعالى جاءنا الاعتراض. ولهذا المؤلف يقول واسكت عن ما سوى ذلك، خلاص، لأن عندي قاعدة، الله يفعل ما يشاء، الله المالك لكل شيء، الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة، والله ما يقضيه على العباد هو خير لهم لا محالة. عاد قد يظهر لهم هذه الخيرية وقد لا تظهر هذه الخيرية أصلا لهم، يعني بمعنى أنهم قد لا يعرفون العلة والحكمة من ذلك بينة. طيب كأن نفهم كما قلنا سابقا العيد قضى القدر منه ما جاءت النصوص الشرعية ببيانه ومنه ما سكتت عنه ولم تأتي، فما جاء بيانه نؤمن به على ضوءه ولا نتعمق إلا على ضوء النصوص، ما لم يأتي بيانه ولم يأتي تفصيله فالواجب علينا السكوت وعدم التعرض له بشيء أبدا. طيب في أحد للسؤال؟ كل هذه كرر لها شيء اليوم رحمه الله تعالى. البربهاري ركز رحمه الله تعالى على القضاء والقدر تمكينا لأنه أكثر ما يجد الانحرافات والاعتراض من الشبه، لذلك ابن القيم يقول أردأ الشبه ما كان في باب القضاء والقدر، وهنا قال فتش في نفسك فإن تنجو تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. نعم استدلال بيش وين؟ لأن هذا من باب القضية، ما ندخلها من باب هذه، صحيح الآية وردت فيهم، لكن كنا نقول العمل وقول اعملوا السبب، صح وإلا لا؟ يعني لا تركن للقضاء والقدر، اعمل والله أمر بالعمل، ما في اعتراض. إيه الخوض جزء من الاعتراض، يعني المجادلة فيه والخصومة فيه ما تستطيع الوصول إليها إطلاقا. كلها عام أيا كان، قلت لكم هذه قاعدة ترى في الغيبيات كلها ما هو في القضاء والقدر بس. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في القضاء والقدر، لماذا؟ لأنه من الغيب ما تستطيع الوصول إليه. ولهذا الله ذكر في كتابه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما يعلم. والإنسان سبحان الله ما يدري ماذا يقضيه الله له ويحدث له، ويجد الإنسان سبحان الله يساق لشيء ما كان يتوقع أن يصل إليه أبدا أيا كان. سبحان الله ترى عجائب، تجد يذهب إلى مكة ما يدري أنه يساق إلى موته، يذهب ليلة عرس ليدخل وإذا هو يموت في أثنائها ما يدري، وإلا لو علم ما ذهب للزواج ولا تعدى. سبحان الذي يعلم الأشياء والناس لا يعلمون، يذهب الإنسان فرحا مسرورا لحضور مناسبة أو لكذا، سبحان الله يصاب بجلطة وإلا غيره ما يدريش الناس فيه. الله هو العالم، وهذا من رحمة الله أن الله أخفاه عنا، وإلا لو علمنا به ما نستطيع أن نعيش. لا لو قيل لواحد منا الآن كمثال بسيط ربما تكون حياة يعني نهاية تحت تريلة تتقطع أو يجيك سرطان أو يجيك كذا، ما بقيت أكل ولا أشرب ولا شيء، كل ما شفت سيارة قلت هذه اللي ذكر. ولذلك من رحمة الله أن الله ستره، يمشي الإنسان فرح مسرور ولا يدري أيرجع إلى أهله ولا ما يرجع، أيحمل أو لا يحمل، ما يدري الإنسان. ولهذا سبحان الله تجد عجائب. أنا أذكر يمكن ذكرتها لكم، بعض الأحبة كان في ليلة صلي على أحد الأخيار، فقام هذا الرجل، رجل صالح، ويقف على قبر يعظ الناس، وقال لهم يا إخوان والله ما ندري غدا من يدفن في هذا القبر، ويقدر الله يموت الواعظ ويدفن فيه هو، ما كان يتوقع، ما في ذهن هذا. وهذا يعطي أن الله هو المقدر، من رحمة الله تعالى أن الإنسان له لو كان يدري أن سيدفن فيه تجد نظفه وجهزه وصلح فيه شوية، ما مخليه غبار وتراب، لكن الله هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة نسميها من مسائل الغيب عندنا، بالنسبة لنا غيب، نحن من أدرانا أن محمد صلى الله عليه وسلم أسري به وصل؟ نصوص الكتاب والسنة. هل شاهد أحد منا محمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به؟ ما نجد أحدا إلا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. وتعتبر حادثة الإسراء والمعراج من الحوادث العظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى. المسلمون في هذا الزمن يحتفلون بهذه الليلة ويقومون بقصائد ومدائح نبوية ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بدون بينة ولا دليل، بل هذا من البدع التي أحدثت في الناس ولا نحتفل بها أبدا. قضية الإسراء والمعراج، محمد صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسميت سورة من كتاب الله تعالى باسمه، هذه الحادثة لعظمها سورة الإسراء. وجاء في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ودل على أن هذه الحادثة آمن بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عجائب، ولسنا بسرد سرد ما فيها من العجائب. فرج البيت، فرج بيته ونزل عليه الملائكة. ثاني البراق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، سرعتها سرعة الضوء، وهذه من آيات الله تعالى. وركبها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصعود عليها اضطربت، فضربها جبريل فقال لها أثبتي، فلم يصعد عليك نبي أعظم منها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل إن هذه الدابة كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستعملها في زيارة ابنه إسماعيل في مكة. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أحداث العظام في الطريق، ووصل إلى بيت المقدس وصلى به ركعتان أو فيه ركعتان صلى الله عليه وسلم، وصلى بالأنبياء جميعا، والصحيح أنه صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم، والله قادر على كل شيء. ولما أقيمت الصلاة انتظر النبي من يصلي، فقدمه جبريل لأنه هو سيدهم صلى الله عليه وسلم أعلاهم منزلة. بعدها جيء بالمعراج وهو آلة الصعود، قيل إن مرقات إحداهما ذهب وأخرى فضة، الله أعلم، مدى هذه غيبية لا بد من نص. صعد النبي صلى الله عليه وسلم بها من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وفي لحظة يصعد ويصل إلى السماء الدنيا وما يستطيع الدخول، فقرع جبريل الباب فقالت الملائكة السماء الدنيا من؟ محاورة. قال جبريل، قال ومن معك؟ أنت لست وحدك. قال معي يا محمد. قالت الملائكة أو قد بعث إلي؟ دل على أن الملائكة يعلمون بمحمد صلى الله عليه وسلم وببعثته. قال نعم. ففتحوا الباب فدخل النبي وسلم عليه الملائكة، وسبحان الله سمك السماء، هذا الآن السماء وصلنا، السمك الكثف هذا مسيرة 500 عام كذلك. ثم صعد إلى السماء ورأى في السماء الدنيا، ثم يأخذ يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، رأى آدم عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي قصص في الرؤية، والصحيح ما رآه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رآهم بأرواحهم وأجسادهم، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأجسادهم، وكل منهم يسلم عليه. رأى موسى في السماء السادسة، ورأى يونس في السماء الرابعة، ورأى عيسى وزكريا في السماء الثانية، ورأى هارون في السماء الخامسة. مقصود أنه رأى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي يسلم عليه ويرحب به. ثم صعد إلى المستوى أعلى شيء، سمع النبي صريف الأقلام، ملائكة تكتب ما يعمله الناس. ثم كانت النتيجة، قال جبريل لمحمد ادخل، قال وأنت؟ قال هذا مقام لا ينبغي لي أن أدخله، إنما تدخل أنت. فيدخل جبريل ثم يكلمه ربه سبحانه وتعالى، فيفرض الله عليه الصلوات الخمس ويكلم ربه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يعتبر كلاما كفاحا، فرضاها الله عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى، ثم تأتي يعني قصته العجيبة مع موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا موسى جزاه الله عنا خير الجزاء، حيث خففت الصلوات. نحن في زمن لو كنا مطالبين ب50 صلاة فمن يصلي؟ الناس 5 صلوات وما استطاعوا. وموسى يقول إني خبرت الناس قبلك وجربتهم فلم يقبلوا. كان اليهود فرض عليهم 2 فقط وما استطاعوا، كيف تستطيع أمتك يا محمد؟ فيستشير جبريل فيقول لا مانع، ويرجع إلى ربه. ثم ينزل 5 وبعضها 10 إلى أن بلغت 5. ثم يأتي لموسى فيقول استحييت من ربي من كثرة ما أذهب إليه، يعني خفف إلى أن استحييت. فقال الله إني قد أمضيت فريضتي، يعني أنها 5 وبقيت لا يبدل القول لدي، يعني لم يحدث في ذلك إطلاقا تخفيض. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله ورد في حادثة الإسراء والمعراج أن موسى لما تجاوزه محمد بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، يعني قصد به محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه تعتبر من الغبطة المحمودة وليس من الحسد المذموم، وهو يتمنى أن قومه أكثر، ولكن كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، مما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم. رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوصى بوصايا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الألفاظ التي وردت في أحاديث الإسراء والمعراج وردت أن جبريل عليه الصلاة أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء مرة أخرى في بيت المقدس، واختلف العلماء هل الصلاة كانت قبل أم بعد أم هما صلاتان، كلها ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر أنها كانت قبل، ولأنه صلى بهم صلاتين، ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. في أثناء الطريق لقي بقافلة لقريش، ثم وقف فشرب من ماء معهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلقي أبا جهل، فقال يا أبا جهل هل من خبرك من شيء؟ قال نعم. فقال وماذا؟ قال أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم رجعت. فتعجب أبو جهل، فقال أبو جهل إذا جمعت قومك تحدثني بما قلت؟ قال أحدثك. فنادى أبو جهل في الناس، ناداهم فاجتمعوا، قال اسمعوا إلى خبر محمد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم الخبر، فما بين ضاحك وساخر ومصفق ومتهم. عقلاؤهم قالوا يا محمد هذا من سحرك ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك، إنا لنضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا وأنت قل راح ذهبت ورجعت، والله إنك لكذاب فيما قلت. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ بعض العقلاء قالوا أعطنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أسرى بك، فذكر لهم محمد ثلاثة أدلة بهذه. قالوا دليل أول، سألوه صف لنا بيت المقدس، أنت تقول ذهبت صفه لنا، في القوم من ذهب في رحلة الشتاء في رحلة الصيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجلست أصف لهم بيت المقدس سواريه وأبوابه. قال فالتبس علي فرفعه جبريل كأني أنظر إليه وأصف لهم بابا بابا، فما كان له أن يكذب. لما سألوا الذين ذهبوا كلام الصحيح قالوا نعم، قالوا هذا والله وساحر ما يمكن أبدا. ثم في بعضها طلبوا له الدليل على صدقه، قال إن في الطريق قافلة فيها فلان ابن فلان، وسلوهم قد شربت من مائهم، وإن القافلة ستأتي في يوم كذا وكذا. فجلسوا يرقبون القافلة، وسبحان الله تتأخر القافلة، فقالوا يا محمد إنك لكذاب ما بقي على الغروب إلا شيء يسير. قال فحبس الله الشمس تغرب حتى وصلت القافلة كما كان ليوشع بن نون نبي الله لما أراد كان يقاتل كما في الصحيح، وخشي أن ينتصر الكفار، لأن إذا أظلم فخشي أن يظلم الليل، فإذا أظلم ربما جاءهم مدد، ربما ذهبوا يبحثون عن سلاح وغيره، فدعا الله يوشع قائما خاطبا الشمس: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها عنا حتى ننتصر. فحبس الله الشمس حتى انتصر جيش الإسلام، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ما كان من كفار وصلت القافلة في نفس الوقت، ثم جاء الدليل الثالث: سألوا هل شرب من عندكم ماء؟ قال أحدهم: نعم والله إني وضعته، ذهبت لحاجتي لأشرب، فإذا بالماء قد شرب ما وجدته. ومع ذلك قالوا: يا محمد، هذا ليس بأول سحرك، فإنك لساحر بهذا الأمر. لقي أبا بكر الصديق أحد المشركين، أظنه أبا جهل وغيره، فقالوا له: ألم تسمع إلى ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته في يوم واحد. هذا صاحبك الذي أنت تصدقه، كيف يقول هذا؟ قال: إن كان ما قاله، إن كان ما قلتم قد قاله، فوالله إنه لصادق، إني لأصدقه في أعظم من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء، أصدق بالكلام الله الذي ينزل، ما هو خبر ينقله فقط، أصدق بالأمر الأعظم. ومن صدق الأعظم يصدق من دونه أم لا؟ يصدق من دونه. هذه الآن حادثة الإسراء والمعراج ذكر فيها المؤلف والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به. العلماء يقولون: السري في الليل، ولهذا كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى، ما يسمى الإنسان مسريا إلا إذا كان سفره في الليل، السفر في الليل يسمى إسراء. وهذا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، بل نقول إلى أعلى السماوات كلها، صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السدرة المنتهى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهي من آيات الله العجيبة هذه السدرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب فيها 70 عاما لا يقطع ظلها، شجرة واحدة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها نبقا، وأن لها ورقا كآذان الفيلة، وأن نبقها كهلال هجر، يعني من الكبر، يعني ما ثمرها. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني الجنة، وشاهد ما فيها من خير. ذكر المؤلف قال: وصار إلى العرش. هذه المسألة، هل محمد صلى الله عليه وسلم يعني صار إلى العرش، يعني قعد على العرش؟ نقول: يحتاج إلى دليل وبينة. كونه النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، يمكن هذا، ما نقول لا، لكن كونه محمد صلى الله عليه وسلم جلس على العرش، فهذا يحتاج إلى دليل صحيح يمكن أن يعتمد عليه. ومن هنا ذكر العلماء مسألة، وهي المقام المحمود الذي بعد كل صلاة ندعو به: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فقد نقل عن مجاهد بن جبر أن المقام المحمود أن الله يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أنه ثبت عن مجاهد بن جبر بأسانيد صحيحة بها الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. ولكن الصحيح أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وأن إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا بد له من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما مجاهد فهو من التابعين، ولا نستطيع أن نقول ما قاله مما ليس للعقل فيه مجال حتى نثبته كما لو قاله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن لو قيل يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى قصد هنا وصار إلى العرش، يعني أنه صار إلى أعلى عليين صلى الله عليه وسلم، وهي التي قلنا الفردوس الأعلى، أعلاها أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن. الإسراء والمعراج استدل به العلماء على إثبات عدد من الصفات لله تعالى، أولها صفة العلو، فإنه سبحان الذي أسرى بعبده ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وربنا أين؟ ربنا الله في السماء، والله فوق العرش، الله فوق عرشه، الله عال على خلقه فوق سماواته مستو على عرشه. وربنا سبحانه وتعالى نثبت له صفة العلو له، ونثبت بالإسراء والمعراج صفة الكلام، فإن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات الخمس، وحدث بينه وبين موسى، ثم يرجع إلى ربه فيسأل ربه التخفيف فيخفف الله. وهنا نستطيع أن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو كليم لربه والله كلمه. هناك صفات أخرى تكون تبعا، يعني قضية الرحمة حيث خفف الله سبحانه وتعالى على العباد، القدرة حيث صعد به وأسرى به في ورجع به سبحانه وتعالى في لحظات، الله قادر على كل شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ومثله حيث أن الله سبحانه وتعالى كذلك جمع له الملائكة جميعا، الآن جمع له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله قادر على كل شيء، الأنبياء متوزعون في الأرض ومع ذلك في لحظة جمعوا للنبي وصلى بهم في بيت المقدس. ذكر المؤلف قال وكلم الله تبارك وتعالى. نقول الله كلم محمدا ومحمد كلم ربه، فأصبح الكلام من محمد لربه ومن ربه ومن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا المعتزلة ينفون صفة الكلام كلية ويقولون إن محمد هو الذي كلم الله، كما قال أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء وكان أحد القراء، قال له اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني بدلا من أن يكون كلم الله، الله فاعل ويريد الله مفعولا به، إذا جعلنا مفعولا به إذن المكلم من؟ موسى هو اللي كلم ربه. أنا إذا قلت يا الله الناس يقولون وش قاعد يزين هذا، يقول لا أكلم ربي، ما أقول يا الله اغفر لي يا الله ارزقني، أنا أكلم الله هنا. لكن الشرف والمنزلة أن الله هو الذي يكلمك، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كلم آدم، كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلم عبد الله بن حرام: يا عبد الله تمنى إن الله أحيا أباك. وكلمه ثم قال له: يا عبد الله تمنى. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، لما رأى من فضل الله تعالى ونعمته عليه. مما هذا يعطي أن الشرف في أن يكلمك الله تعالى، مثل ما قال كلم، قد نقول هو نوع من التخصيص. إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك من الله السلام. الله يسلم على خديجة وهي امرأة، هذا أليس هذا شرف عظيم وفضل؟ ويبشرك بقصر في الجنة ليس فيه وصب ولا نصب. وهذا من فضل الله تعالى، أن بعض من الناس يخصون بخصائص. في قول المؤلف: ودخل الجنة، هذا لا شك فيه، فإنه رأى سدرة المنتهى، والله ذكر عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأي العين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وهذا يوجب على المسلم أن يكون حريص جدا على العمل الذي يكون سببا لدخوله لتلك الجنة. اطلع إلى النار، وذكر في حديث سمرة بن جندب، قيل إنه مناما في حديث طويلة، وقيل لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام معلقين بعراقيبهم، وذكر أن هذا كان في ليلة الإسراء والمعراج، بسبب أنهم يفطرون في نهار رمضان، شقت أسداقهم تسيل دما وقيحا وهم في النار. قلت صومهم، يعني يفطرون في نهار رمضان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة، ورأى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي دخلت النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، يعني ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار يدور بها كما يدور الحمار بالحصى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبار هذه النار. ورأى الملائكة، هذا واضح، فكل ملائكة في السماوات يرأى جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى ملائكة كل سماء، لأنهم يسلمون عليه ويرحبون به ويدعون له. فالنبي رأى الملائكة. قال: وسمع كلام الله عز وجل. يفهم من هنا السماع لا يكون إلا للصوت، وأن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. وقد قلنا لكم سابقا إن عقيدة أهل السنة في كلام الله تنبني على 5 أصول: كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، أنها بحرف، هذا الرابع، 5 بصوت يسمع. وهنا يقول: وسمع كلام الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فربنا يتكلم والناس يسمعون كلامه. وهنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني حين تقرأ عليه القرآن هو يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله، لكن محمد سمع الكلام من الله تعالى ولم يكن عن واسطة. وبهذا نثبت أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يأتي إن شاء الله مزيد. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على صراطه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.